فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر، ولو اشترى شيئا للقنية كسيارة يركبها ناويا أنه إن وجد ربحا باعها لم يعد ذلك مال تجارة، بخلاف ما لو كان يشتري. أقول بقى للكل وانت تطلع معك. نقول لو اشترى شيئا للقنية كسيارة يركبها ناويا أنه إن وجد ربحا باعها لم يعد ذلك مال تجارة، بخلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها ولو استعملها أو بعضها حتى يجد السعر المناسب. فرق بين الاثنين ايه؟ من الاولى اشتراها بنية الاقتناء، والثانية اشتراها بنية التجارة. فما اشتراه لنية او بنية الاقتناء لا تكون فيه الزكاة ولا يعد مال تجارة، بخلاف ما لو اشتراه للتجارة واستعمله في بعض احواله او في اكثر احواله. إذ العبرة في النية بما هو الأصل، فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع إذا وجد ربحا، وما كان الأصل فيه الاتجار والبيع لم يخرجه عن التجارة طروء استعماله. أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية. يعني وعنده مثلا صالون سيارات، اختار سيارة من جملة ما يتاجر فيه وقال هذه استعملها لنفسي، فهنا يتحول من مال التجارة إلى الاستعمال الشخصي ولا تدخل ضمن مال التجارة. واشترط بعضهم ألا تكون العروض مما تجب الزكاة فيه أصلا كالماشية والذهب والفضة ونحوها، لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا، بل يكون فيها زكاة العين على الراجح. يعني واحد عنده ماشية، عنده مثلا 50 بقر وهو يتاجر فيه، نفس الوقت هي سائمة تجد فيها الزكاة، فهل نقول يخرج زكاة باعتبارها سائمة لهي زكاة المواشي أصلا، ولا يخرج زكاة باعتبارها معدة للتجارة؟ والفارق بين الاثنين هيكون ايه؟ فارق بين الاثنين في نسبة الخارج، لان لو قلنا نخرج عنها كماشية هيكون فيها ايه؟ على حسب العدد والنصاب. ولو قلنا معدة ليه؟ طبعا النصاب هيختلف، لان النصاب هنا كان بقر 30 بقر 30. طيب لو جينا نحضر 30 بقرة حتى لو كنا في 2000 او في 3 دخلنا في كام؟ 90,000. لكن لو قلنا بالنسبة للتجارة او انها معدة للتجارة هيكون نسبة الخارج كام؟ 2.5%، بخلاف زكاة الملكية او زكاة الماشية. لما كان المصاب كنا نقدر المصاب، يعني انا افترض ان هو مثلا عنده بلاش نقول 30، عنده 20، عشان مش هنخرج عنهم لو اعتبرناها زكاة ايه؟ يعني وبيقول احنا هنقدر اصلا بالمال ايه اذا كنا هنعتبرها زكاة ماشية. احنا قلنا هذا لان احنا ذكرنا عدد فيه زكاة ماشية وفيه زكاة ايه؟ في زكاة تجارة. لكن هذه المسألة معروضة في باب لو عنده عدد اقل من النصاب، عنده مثلا 25 مثلا بقرة، فمش هيخرج عليهم لو قلنا ان الزكاة الواجبة هنا زكاة ماشية، لكن هيخرج عليهم لو كانت معدل التجارة ولا لا. لكن احنا كلامنا الان في ماشية او ذهب او فضة يمكن ان نخرج على عينها ويمكن ان نخرج فيه بسبب الاتجار فيه. طيب نقدم ايهما؟ الظاهر اننا نقدم الزكاة في العين لانها متفق عليها بخلاف الزكاة في التجارة فانها مختلف فيها، والمتفق عليه يقدم على المختلف فيه. فنقول هنا تفضل. أنت لست معي. أنا أقول زكاة اجتمع فيها الحقين، يعني يمكن نخرج عليها كعين ونخرج عليها كتجارة. ديت اللي هتكون ايه؟ اللي هتكون بلغت النصاب هنا وبلغت النصاب في نفس الوقت في الجهة الأخرى. يعني بلغت نصاب زكاة الماشية، عشان كده انا قلت 50. قلت 50 ليه؟ عشان الـ50 فيها زكاة ماشية قطعة، وفيها ايضا زكاة تجارة ايه؟ قطعة. انما الـ20 لو انها معدل التجارة فقط خلاص يبقى فيها زكاة تجارة، لان مش هتجب عليها زكاة بسبب اخر. واضح الكلام؟ انما كلامنا الان في ايه؟ شيء وجبت فيه الزكاة بسببين، سبب انها عين وجبت فيها الزكاة، والسبب الاخر انها ايه؟ تجارة، عرض او عرض معد للتجارة. نعم. فبنقول لان زكاة العين اقوى ثبوتا من زكاة التجارة، ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فانه يخرج زكاة التجارة اذا بلغ نصاب النقد 85 جرام ذهب عيار 24. واضح كده يا شيخ عبد الله؟ طيب احنا نقول اذا كانت لا تبلغ نصاب العين هنخرج فيها زكاة التجارة ونخلص من القضية. لكن مشكلتنا فين الان؟ اذا اجتمع فيها زكاة عين وزكاة تجارة، فنقدم ايه؟ نقدم زكاة العين لانها اقوى ثبوتا من زكاة التجارة. وعلى هذا لو اشترى ارضا زراعية للتجارة فزرعها واخرجت ما يجب فيه العشر، يعني ايه؟ يعني هو اشترى قطعة ارض للتجارة ولكنه زرعها، يبقى يخرج عليها على ثمنها باعتبارها معدل التجارة، ولا يخرج على ما خرج منها باعتباره انه زكاة زروع؟ زكاة زروع. نعم. اكتفى بزكاة العشر عن الخارج ولم تجد زكاة التجارة عن الارض نفسها حتى لا تتكرر الزكاة في مال واحد. فخالف بعض الفقهاء فغلبوا زكاة التجارة، وذهب بعضهم الى القول بايجاب الزكاتين بناء على ان سبب هذه غير سبب تلك. ولكن الظاهر والله اعلم انه لا يجتمع في المال الواحد حقان الا بدليل. ومال التجارة هو ما يعد للكسب عن طريق البيع والشراء، ورأس مال التاجر اما نقود او سلع مقومة بالنقود. فاما النقود فلا كلام فيها، واما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب وبلوغ نصاب العين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية. ولكن متى يعتبر كمال النصاب؟ هل يعتبر في آخر الحول أم يعتبر كماله في جميع الحول من أوله إلى آخره، أم يعتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟ ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى. مسألة النصاب، هل يعتبر آخر الحول؟ يعني واحد مثلا بدأ تجارته في شهر واحد، فجاء في شهر واحد من السنة المقبلة ووجد عنده مال يتجاوز نصاب المال المعروف، أم يعتبر كماله في جميع الحول؟ يعني في أي وقت يضرب يجد المال اللي عنده أكثر من النصاب المالي، أم يعتبر في أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه وما قد ينقص منه أو يزيد فيه. أقول للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. أولها قول مالك رحمه الله تعالى، ونص الشافعي في الأم أنه أو نص الشافعي في الأم أنه يعتبر آخر الحول فقط، لأنه يتعلق بالقيمة وتقويم العرض كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول. والثاني اعتبار النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصاب في لحظة منه انقطع الحول، لأنه مال يعتبر له النصاب والحول، فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع أيام الحول كسائر الأموال. وهذا قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر. والثالث اعتبار النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما، فإذا تم النصاب في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب، يعني ملك سلعة لو قلنا النصاب الآن يعني 10,000 مثلا، وملك سلعة قيمتها 6,000 أو 7,000، فمضى نصف الحول ثم زادت قيمتها بالنماء فبلغت نصابا، أو باعها بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو نقودا، تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى عند الجمهور. أما عند مالك والشافعي فلا يشترط النصاب إلا في آخر الحول، فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه. وقد ذكروا عن مالك رحمه الله أنه قال إذا كانت له 5 دنانير، 5 دنانير أديه بالربع النصاب، النصاب 20 دينار، نعم، فاتجر فيه فحال عليها الحول وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها. يعني واحد بدأ في شهر واحد ب5,000 جنيه، وفي شهر واحد من السنة المقبلة وجد كان 10,000 جنيه، و10,000 ده بلغ النصاب يخرج. وصلت ال10,000 امتى؟ هذا لا يشغلنا ولا يهمنا، بخلاف قول ابي حنيفه يقول ايه؟ احنا ننتظر حتى نعلم الوقت اللي بلغت فيه النصاب ونقول ده اول السنه، ما نخرجش هنا، نخرج امتى؟ في اخر السنه في نفس الايه؟ في نفس الوقت. يعني نقول مثلا هو بلغ في 5,000 جنيه، فضل 5,000 جنيه دول يعني 5,000 او 6,000 او 7,000 الى شهر ايه؟ 5 مثلا، يعني من شهر واحد لشهر 5 لم تبلغ النصاب، ده في شهر 6 وصلت كام؟ يبقى السنة عنده كده؟ في شهر 6 من السنة المقبلة يبدأ يخرج في هذا الايه؟ يبقى المعتبر عنده عند أبي حنيفة وأصحابه ها؟ بلوغ النصاب في أثناء الحول أو في آخر الوقت اللي يبلغ فيه النصاب، بلغ النصاب في وقت من الأوقات نقول ده البداية، ما يخرجش ساعتها ولكن يخرج امتى؟ لما تمر عليها السنة. كلام مالك والشافعي بيعتبروا البداية، هو بدأ في شهر واحد بيجي في شهر واحد من السنة المقبلة ويعمل ايه؟ ويبرد. إذا وجد التجارة بتاعته بلغت النصاب يخرج، بلغ النصاب امتى؟ هذا لا يشغله، ما الفرق بينهم معروف دلوقتي؟ ان ده يعتبر البداية لها اعتبار، وينظر في نفس البداية من العام المقبل، فإذا وجد ماله بلغ نصابا زكاه بغض النظر عن ايه؟ متى بلغ النصاب. أبو حنيفة بيقول لا، هو يتابع ماله متى عرف انه بلغ النصاب يحسب من هنا، يقول هذا ايه؟ بالدي فيه، ويأتي في العام المقبل من نفس الشهر أو من نفس الوقت وينظر في ماله هل نقص عن النصاب ولا زاد؟ إذا زاد يخرج، أو فضل كما هو برضه يخرج، نقص ونزل على النصاب ما يفرق شيء. القول الثالث انه يقول لك يحمل جرس متتابع، فاذا نقص النصاب في اثناء الحول من لا يعتبر هذا الحول، ويبدا حول جديد من حيث بدا وهكذا. فهنا نقول ان الاسهل في الضبط والاقرب للقبول قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، لان احنا قلنا قبل ذلك ان الاصل ان هذا النماء ناتج عن هذا الماء، وانما الناتج من الماشيه يضاف الى نصاب الماشيه، فكذلك المال الناتج من التجاره يضاف الى اصل المال الذي بدا به، فنعتبر اخر الحول ولا ننظر الى ما سواه. فهذا هو الذي يترجح ان شاء الله اذا اكتمل النصاب عند الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم. لا نتكلم عن المال المستفاد من نفس المال الذي بدأ به تجارته، يعمل من خطأ. نقول فإذا اكتمل النصاب عند الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم، فكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا ولا يضر النقصان في أثناء السنة. وإذا كانت الدولة هي التي تجمع الزكاة من التجار فإنها تحدد موعدا كرمضان مثلا من كل عام أو المحرم مثلا من كل عام، فمن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أخذت منه الزكاة، وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، فقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا ولا يسألون متى تم هذا النصاب وكم شهرا له، ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل. إذا كانت الدولة أو جهة معينة هي التي تتولى قبض الزكاة فيتحدد وقتا تنظر فيه أو ينظر فيه التجار هل بلغوا النصاب أم لم يبلغوه، فمن بلغت تجارته نصابا أخذت منه الزكاة وإلا أرجئ للعام المقبل. هذا فيما يتعلق بمسألة اعتبار النصاب أو كيف يعتبر النصاب باعتباره شرطا من شروط وجوب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله يجيب تفسير من التجاره، من ملك معقول التجاره فقد نصاب ما كان عليه حرم وظلمه كان قد حرم فاخرج زكاته وهو طبع شركه منه، وهكذا يفعل تاجر في تجارته عند الحول، ولكن عقد الحول حتى يكون الامر الذي يملكه من صاحبه، فلو مات عقد في مدى ومدى النصاب فمر رجل من الحول ومر كذلك ثم زاد قيمة المال به أو قيمة المال به أو تغير التحول فبلغ نصابا أو بعده بنصاب أو مات في أثناء الحول عرضا آخر أو أثناء تم بها النصاب ابتدأ الحول من دينه ولا يحتسب فيما مضى. وهذا قول النووي والأحناف والشافعي والإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله أجمعين. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول وكمل فيه وكمل في طرفيه لا يقطع الحول عند أهل حديث رحمه الله، لأنه يحتاج إلى أن تعرض قيمته في كل راضي ليعلم أن قيمته فيه ذاته وصفاته وطرفه وذلك الشكر. فإن لم يكن ذلك رحمه الله أنه إذا نقص أثناء الحول ثم ذكر لكونه قطع الأمر في أثنائه. تزكية مال التجارة. المال الذي يتجر به التاجر إما أن يكون في صورة عروض وبضائع اشتراها بثمن مال ولم تباع بعد، وإما أن يكون في صورة مال حاضر يحوزه في يده فعلا أو تحت تصرفه كالتي يضعها في المصارف لحسابه، وإما أن يكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم، وهذا منه ما هو مرجو الحصول ومنه ما هو ميؤوس منه، وقد يكون عليه هو ديون لغيره. هذه الصورة المتكاملة لحال التاجر، إما أن يكون عنده بضائع عينية اشتراها وهي موجودة عنده في محله ولم تباع بعد، أو يكون مال في يده أو وضعه في بنك لحساب، أو يكون له ديون على آخرين. هذه الديون يمكن أن يحصلها، يعني يطمع في تحصيلها، أو أنه يائس في تحصيلها، أو عليه هو ديون. ده ممكن يعني جملة ما يمكن أن يقال في رأس مال التاجر. فكيف يخرج التاجر زكاة تجارته؟ قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فحول قيمة النقد وما كان من دين في ملأة، يعني غني مليء قادر على الدفع، فاحسبه ثم اقرأ منه ما كان عليك من الدين ثم زكي ما بقي. وقال الحسن البصري رحمه الله: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل، وده يشير إلى القول اللي احنا اخترناه بأنهم كانوا يعتبرون به الشهر اللي هو بدأ فيه وليس غيره، إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته، لا ما يبقى فيها حضر، ما هو بدأ حضر ازاي؟ نشوف اللي بدأ فيه وبعد حضوره للمرة الثانية. إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال له، يعني من النقد، وكل متاع من التجارة، وكل دين إلا ما كان فيه ضرارا لا يرجوه وعليه. فإذا حل موعد الزكاة فعلى التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوم أو فيقوم بجر تجارته ويقوم قيمة البضائع إلى ما لديه من نقود، سواء استعملها في التجارة أم لم يستعملها، إلى ما له من ديون مرجوة القضاء، ويخرج من ذلك كله ربع العشر. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. وانفرد مالك رحمه الله عن الجمهور برأي فرق فيه بين التاجر المدير وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء كالبقال والكردوات والطواف بالسلع، فهذا يزكي على النحو السابق ذكر، يبقى اتفق مع الجمهور في هذا. وأما التاجر المحتكر أو الأفضل نحن نقول المترفق، وهو الذي يشتري السلعة أو العقار ثم يترقص به مدة من الزمن ويرصد السوق حتى ترتفع الأسعار فيبيع، فهذا لا يزكيه إلا لسنة واحدة وإن بقي عنده أعوام. ورأي الجمهور أقوى دليلا من قول مالك رحمه الله تعالى إذ إن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب زكاة العروض أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنم، بل سواء ربحت أم خسرت، والتاجر مديرا كان أو غير مدير قد ملك نصابا ناميا فوجب أن يزكيه. واضح هذا الكلام فيه تفسير طيب. ويلاحظ من تعريف مال التجارة الذي ذكرناه أن العروض الثابتة لا تزكى كالمباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحو ذلك مما لا يباع ولا يحرك، لأن احنا عرفناه بأنه مال معد للربح بطريق البيع والشراء. أما هذه الأشياء تتمنها بإلك بمرور الأيام عليها، بل قد تفسد أو تستهلك ونحو ذلك. إذا التجارة التي تجيء وتروح هي التي أو التي يرجى من وراءها الربح هي التي يكون فيها الزكاة. لكن هنا سؤال، رجل عنده بضائع الآن في الشهر اللي هيخرج فيه زكاة هيطلونها بسعر ايه؟ هل بسعر اشتراءها ولا بسعر بيعها؟ وإذا كان بسعر بيعها، بسعر بيعها الآن ولا بسعر بيعها المتوقع اللي ممكن يبيعها به قدام شوية؟ يعني ينظر مثلا إلى حال السوق، التجارة هذه رائجة ماشي والسعر فيه علو أو في زيادة، يضع هذا في حسبانه ولا يفعل إيه؟ يبقى التجارة هنقول الوقت إيه، هو هيجمع المال اللي معاه زائد البضاعة اللي عنده يقومها ويضخها للمال اللي معاه والمال اللي له عند الآخرين كديون مرجوة السداد، ويطرح من كل ده ما عليه من ديون وبعدين يخرج. طيب البضاعة اللي عنده الآن بأي سعر تقوم؟ يمنه سعر البيع ولا سعر الشراء والجملة ولا الأصاعد؟ زي ما هو مش عندي يعني. طيب المشهور من قول الفقهاء أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها أو عند وجوب الزكاة بها. وقد جاء عن جابر بن زيد في عرض يراد به التجارة قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته. وهذا قول أكثر الفقهاء، وده أعلى قول ثابت عن بعض السلف لو قبل جابر بن زيد من التابعين. وذكر ابن رشد رحمه الله عن بعض الفقهاء أنه قال يزكي الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها. احنا عندنا الوقت المشهور من قول الفقهاء ان يقدر السلعة بيوم اخراج الزكاة. السلعة دي ثمنها اليوم 10 قروش، عندي منها عدد كذا كذا، يضرب في العدد الاداء ثمنها. طيب القول الثاني ان هي مال راقد لم ينمو بعد، فيشوف اشتراها بايه، وكأن هذا المال ضمن المال الاخر اللي ما دخلوش فيه التجارة، وكان على استعداد ان يشتريها. يبقى ده يقومها بسعر ايه؟ بسعر شرائه لها. ده قال قرش ولم يذكره او لم ينسبه الى بعينه، ولكن قال وقال بعض الفقهاء. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه، يعني ينتظر حتى تباع البضاعة بالفعل ثم يخرج زكاة وقت ما تباع. طبعا ده من باب التأكد من ان التقويم على اساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة، لكن هذا طبعا فيه حرج ومشقة بالغة. لان كل سلعة يبيعها يخرج زكاتها. هذا يعني في حرج شديد جدا، لا سيما اذا كانت العروض مما يذكر تداوله كالبقالة ونحوه. وعلى قول الجمهور فالمراد سعر الجملة لا سعر القطاع، لانه الذي يمكن ان تباع به عند الحاجة ليسر والله اعلم. يعني هو لو حد ان يصف جرده هيبحث سعر الجملة اللي خرج عليه الايه الزكاة. اما سعر القطاع هذا فهذا وقت يطول، ربما يدخل فيه السنة المقبلة وليس السنة الحالية. لا تتكلم الان على الضاعه موجوده لها زكاه في هذا الحول، متكلمش على ربحها فقط. نحن الان لا نفصل بين الاصل والربح، الاصل والربح يضم بعضهما الى بعض. هتقول حول الاخر ازاي؟ هذه البضاعه وبكام زكاه؟ هخرج زكاتها ازاي؟ هيأتي الكلام هنا لبعض الفقهاء ان ممكن يخرجها من العين ويريح نفسه. هيأتي الكلام في هذه المسألة، هل يخرج من العين ولا يخرج من القيمة؟ نحن الآن بيقول لو افترضنا ان هيخرج قيمة يقوم البضاعة كيف؟ المشهور من قول الفقهاء ان يقوم بسعر الجملة يوم ما وجب فيها الزكاة. هذه سعرها كذا. لكنها عنده مال موجود ومال كل التجارة ممكن تخسر، يبقى ما يخافش انتظار لانها ممكن كلها تخسر وممكن تخسر ولا لا؟ احنا لنا خبرة الان وجبت الزكاة فيها. انت الان معاك نقاط، فممكن يخرج في الزكاة النهاردة ويخرج يبيع كل المال اللي معاك، يقول ننتظر لعل وعسى يمكن يبقى. لا، لو انتظرنا احنا ضيعنا الاحكام الشرعية كلها. انما احنا نقول يجب المبادرة الى اخراج الزكاة. يخرجها الزكاة هو مال وجبت فيه الزكاة وقطعنا بوجوب الزكاة فيه، فننظر الآن كيف نخرج زكاته. يبقى كلامنا الآن مش وجوب الزكاة، ولكن كلامنا ايه؟ كيفية إخراجها، كيفية إخراجها على المشروع. أنت عندك مال كيفي أو تحط الزيت في بنك أو غيره، وعندك بضاعة، البضاعة دي ثمنها ايه؟ بسعر الجملة يوم ما وجبت فيها الزكاة. زي ما قلنا أنت لما يكون عندك مال بتحسب نصابه ازاي؟ انت يوم ما وجدت فيه الزكاة ما ممكن حصل بقى في اليوم اللي وجدت فيه الزكاة ده سعر الذهب كان حالي او سعر الذهب كان نازل. اذا هذه مسائل تطرق ليه؟ لاخبار الله عز وجل. اكتب ان هو في هذا الوقت لا يعني والشريك بيقول طيب والمال وبلد نصاب وينتظر حتى يأتي السنة. فنقول ما ممكن يكون بلد نصاب في أول السنة للتقدير اللي انت قدرت به بثمن الذهب، ولكن مع مرور الأيام ثمن الذهب ارتفع. يوم ما فيه اليوم اللي هتخرج فيه الزكاة كان ثمن الذهب ارتفع، جيت تنظر للمال اللي معك وجدته أقل من النصاب. مش هتخرج؟ لأن أنت بتحسب لبلوغ النصاب وبتحسب يوم وجوب الزكاة، هل النصاب على ما هو عليه ولا زاد ولا نقص؟ فانت محتاج انك تحسب مرتين، مره في البدايه ومره في وقت الايه؟ وقت الافراج. حتى لو بيبيع افراج. ليه؟ لان احنا بنقول الان نفترض ان هو هيصفي بعد هذا الموسم مباشره. هيبيع شهر الكم؟ هيبيع بالافراج. فده اللي يضمن له عدم اجحافه. مش هنقول هو كيف سعر الجملة، سعر بيع الجملة زي ما هنقول زي ما اشترى. لو على القول الثاني اللي ذكره ابن رشد ان هيحدد بسعر الشراء هو اشترى جملة ولا اشترى قطاع، فكأن القول المتفق عليه ان هو المعتبر عندنا سعر الجملة، لان ده هو السعر الحقيقي للسلعة. القطاع ده زي ما قلنا ممكن ترفع ممكن تنزل، انما السعر الحالي هو ايه اللي مضمون او المتيقن منه هو سعر الجملة في اليوم ده. انا بقيت لا احنا قلنا الوقت حوالين الفجر مفيش كلام، لكن انت تقول الفول قبل الفول في الوقت عندك قولين في المسألة. احنا قلنا اما ان احنا عقبر انت عندك بداية ووقت اخراج. البداية هنختبرها ايه؟ لو قلنا البداية هي البداية الشهر اللي بدأ فيه على قول مالك والشافعي ما بننظرش لأي شيء الا يوم عرض هذا الشهر او هذا اليوم اللي انا بدأت فيه، بشوف المال اللي عندي وقوله الله والاخره لانا بنصف اخرى ايه اللي حصل طول السنة ماليش علاقة. الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى على كلام مين؟ على كلام اللي قال للمعتبر بلوغ النصاب. فنبدأ كل شهر مثلا او كل فترة زمنية اتابع ببعض واعمل جاب. اذا بلغ النصاب اقول بدأنا من هنا، بدأنا من ايه؟ بدأنا من هنا. ممكن يكون بلوغ النصاب انا بدأ في شهر واحد، بلوغ النصاب ما بدأش الا في شهر 10، يبقى كل اللي فات ايه؟ لازم، ويبقى البداية من شهر 10. لكن احنا قلنا الاحوط والاقرب للذمه او الاقرب للذمه، وباعتبار ان ده مال موجود معدل النماء، ان احنا نقول من يوم ما بدانا ونحسب في يوم عرض هذا اليوم مره ثانيه من العام المقبل. ايه اللي حصل في اثناء العام صعب ان احنا نتاكد منه او نكمل التاجر دي متابعته. لا سيما لو قلنا كمان هنعتبر مساله النقص في اثناء الحول ده طعن في مساله بلوغ النصاب حوالين الحول كان ده بيبقى في منتهى المشكله. نعم. بالنسبه للمعروض بقى هل البضائع التي اشتراها لبيت تحسب ولا مخصومها؟ ومدين التكاليف؟ يقول البضائع التي اشتراها لبيت، هذا الدين ما كما قلنا ان هو بيقسم من جملة ما جمعه من مال وبضاعة ونحو ذلك. هو اشتراها بدين، اشتراها بايه؟ اشتراها بسعر معين اصبح عليه الان دين، عليه مثلا 5000 جنيه، هو بيطرح 5000 جنيه بغض النظر عن التجارة الان لانها تحولت من عين الى نقد، فهو بيطرح النقد ده. تكاليف العمال واجرة التكاليف، يقول تكاليف العمال واجرة التكاليف وهذا كله، هذا مثله مثل الايجار، مثله مثل الكهرباء، مثله كل هذا يطرح من جملة الخارج من ال. احنا بنقول ايه؟ رأس المال زائد الربح، ده مش ربح، ده تكاليف لهذه البضاعة او ده سبب لوجود هذا الربح فبيطرح. يعني مثلا الرجل حسب بضاعته 100,000 جنيه، حسب أجرة العمال كل السنة والتغرب كل السنة والمية والكلام ده يحسن كل هذا للأخر؟ أيوه. نعم. لأن احنا ما يأتي الكلام فيها بكتاب الله إن شاء الله. اللي احنا بنعتبر هنا ان بنقول ان التجارة لها حيثيات ومفردات لا بد ان تضع في الاعتبار. في محل ممكن يكون مستعجل، ممكن يكون ايه من ملك الرجل، وفي كهرباء وفي عماله وفي كذا، المفروض ان هذه تتم بصوره دوريه، يعني كل شهر يعطي العمال اجورهم، كهرباء بيخرجها كل شهر، الميه بيخرجها كل شهر، الايجار كل شهر وكذا، فده بطبيعه الحال بيؤخذ من ايه؟ حاجه من الاثنين، اما من المال السائل في ايده، واما بالتجاره اللي هي بتدور في تجاره. فسواء كان هذا او ذاك فكل ده خارج من يعني هنقول المال والربح، فده يقسم من جمله الارباح، والا مش لا تدخل في الارباح اصلا. انت لما تيجي تعمل انت خسرت ولا ربحت تحسبها ازاي؟ انت بتخرج كل النفقات. نعم. طيب السؤال الاخير، هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها؟ يعني لو بيتاجر في القماش مثلا، خرج زكاة القماش بقال يخرجها بآلة زيت وسمنة وصابون وغيره، ولا يخرج مال يقوم كله بالمال وبعدين يخرج مال؟ هذا السؤال. ذهب أحمد والشافعي في قوله إلى وجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. يعني هم لا ينظرون إلى البضاعة ولا العروض، وإنما ينظرون إلى المال. وللشافعي قول آخر أنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة وهو قول المزني رحمه الله. ويرى أبو حنيفة والشافعي في قول ثالث أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة أو من عينها. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المجموع عن التالي: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجد عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب ثلاثة أقوال للعلماء: يجوز مطلقا اللي هو إخراج القيمة إخراج العين، لا يجوز مطلقا، يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. قال: وهذا القول قول الأخير إن يجوز إخراج العين أو إخراج النقد على حسب المصلحة الراجحة والحاجة. قال: وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. وأما إذا قوض هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربما خسر فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. إذا هنا المسألة ينظر في المصلحة بالنسبة للفقير، وقد تكون المصلحة أيضا بالنسبة للغني أو التاجر في هذا الأمر. يعني مثلا أيهما أيسر بالنسبة للتاجر؟ لا سيما إن يكون تجارته واسعة والسيولة في يده نادرة، إن يخرج من عين ما عنده، ولا نقول له بيع هذه الأعيان وأخرج نقودا أو قيمة هذه الأعيان؟ الأسهل بالنسبة له إيه؟ إن خرج من الأجل. وقد يكون هذا أكثر أيضا للفقير. لماذا؟ لأن إحنا نقول الآن هو هيكون السلعة بسعر الجملة، لكن لما يدينه هيحتاج إيه؟ يعني الآن هيخرج مثلا زيت، إزازة الزيت مثلا سبعة جنيه الجملة، هو لو أعطاه مال هيروح يشتريها من بره ممكن بعشرة جنيه أو بثمانية جنيه. يبقى مصلحة الطرفين الآن إن ممكن يكون العين مصلحة لهما إنه يخرج من عين ما عندها، التاجر لأن هو ده المتيسر له إنه يخرج من إيه؟ البضاعة العين. والفقير لأنه خد بسعر الجملة أو حسبت زكاته بسعر الجملة، وهذا أوفر له وأيسر من إنه يأخذ مال ويذهب يشتري بسعر القطاعي، فيكون أغلى بالنسبة له أو أشق بالنسبة له. لكن طبعا هذا يتفاوت من مكان إلى آخر، وعلى أيضا حسب حاجة هؤلاء وأولئك. فيبقى هنا بنقول إن الضابط في هذه المسألة طالما ان الشارع لم يحدد له ضابطا معينا عين او قيمه فالامر فيها واسع، وانما ينظر فيها الى مصلحه الطرفين المعطي والاخر. نعم تفضل. شوف يا اخي كريم، اولا لا يجوز الخلط بين الاحكام الشرعيه، لا يجوز الخلط بين الاحكام الشرعيه. احنا لما قلنا هنا المعتبر المصلحه، لان ليس عندنا نصا في هذا الباب يحكم علينا اتباع طريقه معينه في الاداء، اما هنا فيوجد النص خلاص. يبقى كيف يعترض على ما لا نص فيه، او كيف يعترض على ما نص فيه بما لا نص فيه؟ انت ازاي انت الان متعدد بالنص، فالنص ورد في باب بكذا، فتحكي معي القيد على خلاص. العبره عندنا في كل باب الزكاه المصلحه، لا المصلحه الله عز وجل اعلم بها والنبي صلى الله عليه وسلم احرص عليها ولا لا. اما ان احنا نقول يعترض على هذا بكذا، احنا بنتكلم الان ان الحمد لله الامر فيه سعه. السعه دي جت من ايه؟ باعتبار ان الشرع كتب بما يعود علينا في المصلحة او بما يحكمنا العرف ونحن هنا. طيب في اي استفسار حول الجزئيه ديت قبل ما ننقل على ذكر الزرع والثمار؟ يقول بالنسبة للشركات الكبيرة أو الشركات اللي احنا نقول عليها شركات المساهمة اللي فيها عدد كبير من الأفراد، كل فرد فيها له سهم. المسؤول عن إخراج الزكاة هو القائم بأعمال هذه الشركة اللي احنا نقول عليه المدير. الشركة دي واحد له مثلا 500,000 مثلا، الشركة مش دعوة بالزكاة هو اللي عايش. يقول طيب لو ان القائم باعمال الشركة او ادارة الشركة لا تخرج الزكاة، اول ما يجب على المساهم ان هو يلفت انظارهم الى هذا الواجب بس لا. فان قالوا هذه مسألة تشق علينا او نحو ذلك وزكي انت كيف شئت، هنا يسألهم في كل عام كم ثمن السهم الآن. أنا ليا أسهم عندك ليا 100 سهم الآن يقدر بيه، سهم الآن يقدر مثلا ب100 جنيه، يبقى أنا ليا 10,000 جنيه أخرج زكاة 10,000 لأن هو ده المتيسر بالنسبة له إن هو يعرف، هو عارف عدد أسهم فيبقى إيه معرفة قيمة السهم. لكن زي ما قلت في البداية هو يجب إن هو يلزمهم أو يلفت أنظارهم إلى إن الأصل فيما هو مجتمع ألا يفرق. فهذا الاجتماع حصل عند مين؟ عند الإدارة لهذه الشركة، فالواجب على الإدارة إن هي تخرج من هذا الايه؟ من هذا المجتمع. طب ما حصلش يبقى كل فرد مسؤول عن نفسه، إنما هو مطالب إن من سنة إلى أخرى يسأل عن ثمن السهم ويضرب في عدد الأسهم، فإن بلغت نصابا زكى وإلا فلا زكاة عليه. شكرا. لو النصاب من جمال أسهم من جمال مستفيد من الحقاق كل واحد يخاطب عليه، يخاطب على الواجب عليه. لا احنا بنتكلم الأصل إيه؟ ان المجتمعين دول ما هو انت ممكن يكون لك 10 اسهم ولا مجموعه افراد المتبرعين. هيخرج مين اللي ما هو ده الاصل، عشان كده قلت ان هو يجب عليه ان هو يلفت نظر القائمين على الشركه ان هو لابد يخرجهم، لان برضه ما ممكن انا لو جيت احسبها يعني عموما جزاك الله خير هذه المسئله برضه في امر اخر ربما يكون فاتني. وهي مسألك طيب الآن لو فعلا نزل ماله عن النصاب يخرج ولا ما يخرجش؟ طيب قولا واحدا يعني لا يخرج، قولا واحدا الذي يتخرج على عدم التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق ان يخرج سواء بلغ نصاب او لم يبلغ نصاب، باعتبار ان ده كان واجب هيخرج بعيدا عنه. ازاي؟ يعني نقول مثلا هو واحد له 10,000 في 100 جنيه ده ايه؟ ب 1000 جنيه، ال 1000 جنيه ده كان مع مجموع مثلا 1000 مشترك بقوا كام؟ بقوا 1,000,000 مثلا. كان هيخرج ولا لا؟ كان هيخرج الشركة كان هيخرج عن هذا الألف ولا مش هتخرج؟ هتخرج عن هذا الألف، فمن هذا الاعتبار يخرج. من هذا الاعتبار يخرج ويكلف كل الأفراد كل يخرج من ماله بحسب ما كان سيخرج باعتبار ايه؟ اجتماع الناس. وهو ده الأبرأ للذمة في هذا الباب. لأن إذا كان أصل في الزكاة هنا على الانفراد ولا على المجموع؟ الأصل على المجموع، فسواء هو بلغ نصاب أو ما بلغ كان هيخرج من هذا المال ولا مش هيخرج؟ كان هيخرج. فبنقيم مقام الايه؟ الاخراج في حال الاجتماع. والمال ما زال في حال الاجتماع ولا تفرع؟ اصبح لا، هو الان في حال الاجتماع، يبقى نعتبر هذا صحيح. والله اعلم. مش قصدي. الحاجة؟ يبقى هنا بنفرق بين حالة اجتماع المال وحالة توزيعه او تفريحه. اذا تفرق قبل بلوغ النصاب قبل حوالين الحول اذا لم يبلغ النصاب. طيب اذا كان مجتمع بنعتبر كما لو ان اخراج الشركة هي اللي خرجت، كان هيبقى نصيبي من هذا المال اللي هيخرج ايه؟ انا ليا 1000 جنيه يعني عليا 25 جنيه، اخرج 25 وهكذا. يبقى كل واحد من افراد الشركه هيخرج باعتبار ان ماله مجموع الى مال غيره، فوجبت الزكاه بهذا الاجتماع بغض النظر عن الانفراد بلوغ النصاب او عدم بلوغ النصاب، لان المال بلغ في المجموع النصاب يبقى عليه زكاه. وهو نفسه لما قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، قال ايه؟ خشيه الصبر. يبقى ده ممكن هنا لو ان اداره الشركه قالت احنا مالناش دعوه، كل اللي عايز يخرج يخرج، واعتبرنا بلوغ النصاب يبقى ما فيش زكاه. يعني ممكن يكون كل المساهمين كل واحد لوحده لا يبلغ نصابه، يبقى مفيش مال. ودخلنا في نفس المحظور اللي الناس مثلا نهى عنه ولا لا، يبقى هنا بنقول طالما ان المال مجتمع يبقى لا نفرقه، حتى وان خرجنا احنا كل واحد على حسب ايه؟ ما يعرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رضي الله عنه قال: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا من الله لازما ومما اعطى لكم من الارض ونزلتم كما نزل. فقال تعالى: وهو الذي انشأ بالله مع رجال وحرم رجال وان الارض وزرع كلمه اخرى وللحوض زكاة الزروع والثمار. ذكر من أدلة وجوبها دليلين من كتاب الله عز وجل، ومحل الشاهد في الدليل الأول أمره تبارك وتعالى بالإنفاق والأمر بالوجوب، وقد جعله الله تبارك وتعالى من مقتضى الإيمان. والقرآن كثيرا ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق، قال الغطاس في أحكامه قوله تعالى: أنفقوا، المراد به الصدقة. والدليل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني تتصدقون. ولم يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة. والدليل الثاني محل الشاهد منه قوله تعالى: وآتوا حقه، فقد حملها أكثر السلف على الزكاة المفروضة. ويضاف إلى ما ذكر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة إلا مسلما: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والمراد بالعثر ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي. ونحو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشور. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وقال: الأنهار والعيون. أضف إلى ما تقدم ما جاء من أحاديث في تحديد نصاب الزروع والثمار، وفي بعض السعاة لجمع الزكاة وغير ذلك. ثم إنه قد انعقد الإجماع على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل كما سيذكر المصنف في الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة أو لم تؤخذ. قال رحمه الله: الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الجوع والشعير والسمن والزبيب، فعن ابي مخلد عن ابي موسى رضي الله عنه عن ابي موسى وعكرمه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ان يهما يعلمان ما امر به، فامرهم ان يدخلوا الصخره الى من ابي ارفع فالحمر والشعير والثمر والبعير، وقال الله والحاكم والرمادي والتيمومي ورحمه الله. وقال تيمومي ولا تضاد وانتظار وقال مخلد قال الحمر وقع الحمر الشيخ هنا فرق بين الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد المسلم والأصناف التي لم تكن تؤخذ منها، ليقرب إلى القارئ الاختلاف الحاصل أو الواقع بين الفقهاء لا سيما الأربعة في ما تجب في زكاة الزروع والثمار. حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، وهذا الحديث وعمدة من يحصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة ولا يراها في غيرها كما سيأتي، ولكن على هذا الحديث تعثيرات كما قال ابن دقيق العيد وغيره أنه ليس ظاهرا في أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن أكثر الروايات في هذا الباب وأكثرها مرسل فيها أنهم أخذوا الصدقة من كذا وكذا وكذا، وليس فيها معنى هذا الحق المذكور، وسيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. لكن أنا نبهت هنا لأن هذا الحديث هو عمدة المضيقين في باب زكاة الزروع والثمار، ويأتي كلامه أكثر إن شاء الله. قال المؤلف: الأصناف التي لم تكن صوفا منها، ولم تكن صوفا زكاة من الصلوات ولا تؤدي على الزواج إلا لعنب وصوفا، فأعطاه في ذلك رحمه الله من أحد رجل المشرك أراد أن يأخذ صدقة من أرض مسلم صالحا من الصلوات فقال له مسلم صالحا: ليس كذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. Thank you. منها. تنزل مقادير الزكاة والأشياء التي تخرج منها والتي لا تخرج منها ونحو ذلك. نفس معناها أي صدقة واجبة لأنها صدقة مطلقة. الله عز وجل ما قالش ويمنعون الماعون وألف ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل منع الماعون ده ايه؟ طيب يعني يأتي الكلام فيها ان شاء الله. تفاوت الذنب يعني لو انه مثلا قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نخرج عن المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هل تستطيع ان تقول بان الحكم عليه بالكفر سبب الاتيان بواحد من هذه فقط ولا الاتيان بها مجتمعه لا سيما التكذيب بيوم الدين؟ ها؟ لان احنا تحكم عليه بالكفر فيلزم منه ان احنا نحمل وكنا نخوض مع الخائضين يعني يقولون مقالات اهل الكفر بدلاله ما بعدها وكنا نكذب بيوم الدين. لكن لو حملناه على ان ده سبب من اسباب دخول النار فممكن الواحد فقط منها يؤدي الى دخول النار حتى لو قلنا بعدم تكفير تارك الصلاه. هي الاصل عندنا ان دلاله الاحترام ضعيفه سواء جاءت في باب المدح او جاءت في باب الذنب، لكن في باب المدح غالبا ما بيستعملوها، اما في باب الذنب فبينظروا الى القرار وباب الاحكام ينظروا الى القرار. يعني قال وخلي رأيك في بس عشان نعمل شيء طاقة ونص اللي كان في سؤال ولا حاجة الكلام يبقى مخصص بالطاقة.